صوت شعبي أصيل ينبعث من زعيم الفن الشعبي ومطرب العروبة محمد الكحلاوي. هنسمع هنسمع ومعاكم الصبح هنسمع. يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة يا نصوحة بعد عصياني بعد عصياني قبل أسيب وانحني وامشي بعصياني القلب نادم وليه العين عصياني قبل أجيب وانحني وامشي بعصياني القلب نادم وليه العين عصياني يا رب محادثي يا ريت بمحادثين تجري على الخدين تكوي صحايب ذنوبي بعد عصياني لجل النبي يا انا في جاه النبي تقدر تماطع النبي انا حبيب النبي ذكري ما بيدك والنبي انا في جاه النبي ذكري ما بيدك والنبي لجل النبي يوعدكوا يا رب بالنبي لأول مرة علشان خاطر جمهورنا الكريم هنقدم لكم الفنانة العالمية نجوى فؤاد بالاشتراك معايا وهي متحدياني النهاردة وانتوا بقى شوفوا التحدي اللي بيني وبينها بالأسرار العين بقول له يا زين يقول لي يا زين قول له يا زين وبحط بالأسرار العين أقول له يا زين بحط بالأسرار العين يقول له يا زين يقول لي يا زين بحط بالأسرار العين أقول له يا زين يقول لي يا زين يقول لي يا زين قول له يا زين اقول له يا زين عيونك توت قال لي يا زين انا بك موعود قلت يا زين عيونك توت قال لي يا زين انا بك موعود قبلني ودك جلعو رجلني على الجنب قل لي يا زين قل لي يا زين قل لي يا زين قل لي يا زين اقول له يا زين اسير هواك قل لي يا زين اسير هواك قل لي يا زين غني لي هو بلوية ووصف للخدود والعين غني لي هو بلوية ووصف اقول له يا زين يا زين كمان يا زين كمان مرة يا زين عاوز الرأس هنا هو يا زين يا زين او كده يا زين يا زين سبحان من صورك مثل القمر في سماء في سماء ان هل يسعدنا وان غاب غاب القلب وياه كمان وسلون انا ظلموني فيك العدا وغريق انا حملتني ياوي فيك حمول لا حملها حدا غير انا وشلون انا ولا يا ودي يا ودي يا ولا صبرتني ولا في الهوى انا العليل وانت الدواء ولا يا واد يا واد يا ولا ولا يا واد يا واد يا ولا نذكرني ولا في الهوى وانا العليل وانت الدواء انا العليل وانت الدواء الهوى مكتوب يا ولا ودي اوقات الزيانة توب يا ولا احنا اتخلقنا لبعضنا يا ولا ان انت ايام حبنا يا ولا احنا اتخلقنا لبعضنا يا ولا ان انت ايام حبنا يا ولا انا العليل وانت الدواء ولا انا العليل وانت الدواء ولا ولا يا واد يا واد يا ولا ولا يا واد يا واد يا ولا حسدوك الناس يا ولا لما لقيت قلب انكوى يا ولا علمت ليه نار الهوى يا ولا لما لقيت قلب انكوى يا ولا علمت ليه نار الهوى يا ولا انا العليل وانت الدواء ولا كمان انا العليل وانت الدواء ولا ولا يا واد يا واد يا واد